تفسير الآية 54 من سورة النساء، يقول تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أي هذا بيان أنهم لم يكتفوا بما سبق ذكره من صفات سيئة، بل أضافوا لها صفة قبيحة أخرى وهي الحسد. أي هل يحسدون الناس، والمقصود المسلمين، على ما أعطاهم الله من فضله ورحمته وحبه لخلقه، وهو القرآن العظيم وما فيه من أخلاق الإسلام التي تسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، إضافة إلى حسدهم لعموم الناس، أي لكل من أعطاه الله أي نوع من أنواع الخير، حيث هم لشدة شرهم لا يحبون خيرا لأحد من الناس. والحسد هو تمني بالعقل زوال نعمة ما عن المحسود، وإتباع هذا التمني بأقوال وأفعال تحقق هذا الزوال لهذه النعمة. فهم يتمنون زوال نعمة الإسلام عن المسلمين، ولا يحبون أن يروهم يعيشون في خيرات وسعادات وانتصارات الإسلام، بدل شرور وتعاسات وانهزامات الكفر، لأنه بانتشاره لا يمكنهم أن يستعبدوا من يسلم ويستغفلوا ويستغلوا جهوده وثرواته، ولذلك فهم يكرهونه ويعادونه ويقاومون انتشاره بكل الوسائل الممكنة لديهم. وذلك بعدما ظهر واتضح لهم تماما الحق، أي الصدق التام للقرآن العظيم وللرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينكره أي عاقل منصف عادل. وبالتالي ففعلهم ليس عن جهل قد يعتذرون به، وإنما عن علم وتعمد وعناد وإصرار على ما هم فيه وسوء أهداف ونوايا، لكي لا يتبعوه ولا يتبعه غيرهم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي ولماذا يحسدون المسلمين ويستكثرون عليهم ما هم فيه من إسلام يحييهم في كل خير ونصر وسعادة من أفضالنا ورحماتنا عليهم، وهي أمور ليست جديدة غريبة، حيث هم يعلمون جيدا من خلال كتبهم أننا أيضا بفضلنا قد أعطينا سابقا ذرية إبراهيم كإسحاق ويعقوب وموسى وغيرهم الكتاب الذي أوحيناه، أو الكتب التي أوحيناها إليهم، وفيها الإسلام الذي يسعدهم بما يناسب زمنهم كصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل وغيرها. وأعطيناهم كذلك الحكمة، وهي الإصابة في الأمور كلها، والعلم النافع المصحوب بالعمل على أرض الواقع، وهي تشمل سنتهم أي طريقتهم في كل أقوالهم وتصرفاتهم، والتي هي أفضل وأكمل ترجمة عملية في الحياة لهذه الآيات التي في الكتب، لأنها حتما الحكم المسعدة تمام السعادة لكل من يعمل بها في دنياه وأخراه. وأيضا أعطيناهم ملكا عظيما، أي سلطانا واسعا في الأرض، كداود وسليمان وغيرهما ينتفعون ويسعدون به في إطار أخلاق الإسلام. فالمشكلة إذن فيهم، في حسدهم وعنادهم وتكذيبهم. ولو أسلموا لنالوا حتما مثل الخير الذي فيه المسلمون. إن حسدهم لن ينفعهم ويحقق لهم ما يريدون من زوال الإسلام، كما لم ينفع الحاسدين السابقين، حيث سينتشر رغما عنهم كما انتشر سابقا. وفي هذا ذم لهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وإلا تعيسوا فيهما.